انتكاسة. الليل أظلم والمعاني غادتكم، والنار في صدري بتحرقني يضلوع. بالأمس عبد صالح كنا هنجوم، لله يستر والدعاء صاري مرفوع. الليل أظلم والمعاني غادتكم، والنار في صدري بتحرقني يضلوع. بالأمس عبد صالح كنا هنجوم، لله يسجد والدعاء صاري مرفوع. واليوم يمشي في طريق بلا لوم، يمشي يجر الذنب والقلب مخدوع. يا زيني وقت في صلاة وفي صوم، واليوم ينكس عن حياته بلا رجوع. يا قلبي يلي في معانيه مهزوم، لا تنكس اليوم الذي ثاري مدفوع. الليل أظلم والمعاني غادتكم، والنار في صدري بتحرقني يضلوع. بالأمس عبد صالح كنا هنجوم، لله يسجد والدعاء صاري مرفوع. الليل أظلم والمعاني غادتكم، والنار في صدري بتحرقني يضلوع. بالأمس عبد صالح كنا هنجوم، لله يسجد والدعاء صاري مرفوع. الحال شينا والدمع ساري بغيوم، تحرق عيوني بانتكاساتها النور. أغرقتها الدنيا بالنكر بحوم، في طاعة الرحمن كنه بذي جوع. عاش الحياة والصدر ضاقي بهموم، والدنيا ظلمة في غثها تقرون. الليل أظلم والمعاني غادتكم، والنار في صدري بتحرقني يضلوع. بالأمس عبد صالح كنا هنجوم، لله يسجد والدعاء صاري مرفوع. الليل أظلم والمعاني غادتكم، والنار في صدري بتحرقني يضلوع. بالأمس عبد صالح كنا هنجوم، لله يسجد والدعاء صاري مرفوع. يا ليتني من قبل ما شوفي محروم، في القبر ميت مره الوقت غدا زوع. يا الله ثبتنا على الدين في دوم، واهد الحيارة واغفر ذنوبها النوع. الليل أظلم والمعاني غادتكم، والنار في صدري بتحرقني يضلوع. ضاقت بي العبرة واسترسلت دمعها. حزينا قلبي غدا محتار والنوم مني طار حالا حزينا ضاقت بي العمرة واسترسل الدمعة حالا حزينا